ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ الاعتكاف الشرعي هي العشر الأواخر من رمضان. نعم الاعتكاف العشر الأواخر، لكن من حال دونه ودون الاعتكاف من أوله شيء، مصلحة، منفعة، ضرورة، حاجة، فله إنه إذا فرغ منها يدخل، إذا كان في اليوم السادس ولا في اليوم السابع ولا بعد أربع أيام خمس أيام متى ما فرغ، ثم على نيته يثاب بإذن الله. لكن الأصل عند التفرق أنه الاعتكاف يبدأ من العشر الأواخر وهي عشرة أيام. بعدين بكرة يرجع يروح يداوم ويروح يصب بنزين ويمر الجمعية ويشتري أغراض ويجي وبعدين يجي يعتكف في الليل. هو كل الفقهاء ذكروا أنه الاعتكاف إذا أردت المكث في المسجد والبقاء في المسجد هذا شيء، والاعتكاف الاصطلاحي السني شيء آخر. الاعتكاف السني الشرعي الاصطلاحي لا، هذا يجب أن تدخل ها المعتكف من يعني ليلة في قبل يعني دخول ليلة يوم العشرين وتبقى فيه، وما تخرج إلا ما تخرج إلا لضرورة، ما في ضرورة ما تخرج. مثل ما قلنا يعني بل شددوا أنك لا تعتكف في مسجد ما في صلاة جمعة، لأنك راح تضطر للخروج إلى صلاة الجمعة، قالوا بطل اعتكافه إذا خرج لصلاة الجمعة، لأنك أنت تعمدت واعتكدت في مسجد لا جمعة فيه. فإذا كان هذا يبطل الاعتكاف فالخروج إلى الدوام من باب أولى. دوام خذ إجازة، خذ إجازة خاصة بدون مرتب عشر أيام واعتكف وأبشر ها بالتعويض عند الله ولا لا. أما تبي هذا وتبي هذا لا ما يصير. فهذا يسمى بقاء، يسمى مكث، يسمى اعتكف لغة، لغة الاعتكاف ولو لحظة. المعتكف من مكث وبقي في مكان يقال إيش اعتكف لغة. لكن هل هو الاعتكاف الشرعي الاصطلاحي؟ لا، الاعتكاف الشرعي الاصطلاحي أيضا إذا كان يعني اعتكافك يقولون يعني مما يبطل الاعتكاف لو تكلمت أمور الدنيا في المسجد وانت معتكف. لذلك كانوا يصلون وبثم كل واحد يروح يحط له ايش، يحط شرشف، يحط له خباء، يحط له شيء حتى لا احد يشوفه ولا هو يشوف احد، كل ينقطع بنفسه ويفر يعني يخلو بربه قراءة دعاء صلاة ذكرا. اما اليوم احنا متعودين انه لا، الاعتكاف ها مجموعة يعلنون أنه في هذا المسجد في اعتكاف، وما شاء الله الوليمة والسحور والفطور والقهوة والشاي والقدوع والحديث والسواليف أكثر منها ما في. بل كثير من المعتكفين ولعلكم رأيتموهم إذا جاء الإمام يصلي القيام هم قاعدين، يصلي التراويح هم احنا معتكفين بعدين نصلي. طب صلي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزجر أن أحدا يأتي إلى المسجد ويرى الجماعة تصلي وهو يجلس وإن كان قد صلى. يا شيخ كيف جماعة تصلي في مسجد وأنت معتكف بالمسجد وتقعد هناك تسولف وتشرب قهوة وتشرب شاي تقول أنا معتكف؟ في الاعتكاف لا إله إلا الله مصيبة. ها؟ طلب العلم وقراءة العلم وقراءة القرآن وقراءة الذكر. لكن أنا أقول لك علماءنا كلهم بل أحاديث النبي في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الشافعي وغيره كلهم كانوا يتركون مجالس العلم في رمضان والعشر الأواخر ويتفرغون قرآن. فأعطي القرآن أكثر وقتك ولا شك، هذا هو الأصل. ما في بأس من التفسير، يعني التفسير لأنه قرآن، لكن قراءة القرآن وتلاوة القرآن هو الأصل في شهر رمضان وفي العشر الأواخر. هل يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد أم يجوز أن يكون في البيت؟ هذا اللي باقي، هذا اللي باقي مشكلة. ليش ليش البيت لا يبي يجيك فلان يبي يروح فلان ولا لا تنشغل يا أخوان. الاعتكاف المراد منه ليس أن تبقى، لا المراد منه الانقطاع عن الدنيا، حديث الدنيا، أمور الدنيا، كسب الدنيا، الانقطاع. ها ليه؟ للتعبد والخلوة مع الله تبارك وتعالى. نعم.